إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ثماله ما تنفق يمينه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أيها المسلمون، إن أمامكم يوما عصيبا، هو اليوم الموعود، هو يوم التنادي، ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل فيه: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ذلك اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا اليوم الذي لا ينفع فيه إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا اليوم العصيب أيها المسلمون، تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل من القلب، تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون من القلب كمقدار ميل، ويكون العرق من كل إنسان في ذلك اليوم على قدر عمله، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس في ذلك اليوم منهم من يبلغ عرقه كعبيه، منهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فكل إنسان على حسب عمله في ذلك اليوم، والناس في ذلك اليوم يحشرون عراة، ويحول هذا الخطب العظيم الذي هم فيه، يحول دون أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الأمر أعظم من ذلك. هذا اليوم الذي وصفه رب العزة سبحانه فقال: يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء، يوم يفر المرء، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذا في سورة المعارج. ويقول سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كما في سورة عبد. في هذا اليوم العظيم يكون الناس أحوج ما يكونون إلى الظل في هذا العرق، والشمس الملتهبة وهذه الحرارة العظيمة، ويكون الناس في ذلك اليوم أحوج ما يكونون إلى الظل، ولا ظل في ذلك اليوم إلا لهؤلاء الذين يظلهم الله في ظل، يوم لا ظل إلا ظل، لا ظل في ذلك اليوم إلا هذا الظل الذي يظل الله سبحانه وتعالى به هؤلاء. فاجتهدوا أيها المسلمون، وليبذل كل منكم ما في وسعه، وليسعى جاهدا أن يكون واحدا من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول هؤلاء إمام عادل، إمام عادل. والإمام العادل هو الخليفة أو الأمير، وكذلك أيضا يشمل كل من ولي أمرا من أمور المسلمين، كل من ولي أمرا من أمور المسلمين أو من أمور غيرهم، كل من جعل الله سبحانه وتعالى له نوع ولاية على القلب فهو إمام، وإما يكون عادلا أو جائرا. ومما يدخل في هذا رؤساء الشركات والجمعيات والمؤسسات والمدارس والهيئات إلى غير ذلك، كل هؤلاء ممن حملهم الله سبحانه وتعالى مسؤولية وأمانة، إذا عدل كل واحد من هؤلاء في رعيته التي ولاه الله سبحانه وتعالى عليها يرجى له أن ينال هذا الفضل. وإن كان ممن يحكم بالهوى فإنه متوعد بوعيد شديد، كما سنوضح في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في هذا المعنى. فالعادل هو الذي يتبع الحق ويعطي كل ذي حق حقه ولا يتبع الهوى، واتباع الهوى هو أن يحابي الإنسان قرابته وأصدقاءه فيعطيهم ما ليس بحقهم، وأن يجور على خصومه وأعدائه فيسلبهم حقهم. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الإمامة والولاية مسؤولية عظيمة، ولأجل عظم هذه المسؤولية كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيها أحدا سألها ولا حرص عليها. فجاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة، وإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: إنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني الولايات والمناصب يفرح بها صاحبها في الدنيا كما يفرح الطفل بالرضاع بما لها من ميزات دنيوية، ثم تكون بئسة الفاطمة عندما يتحمل تبعاتها ويحاسب على ما صدر منه فيها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من رفق بأمر المسلمين فإن الله سبحانه سيرفق به، ومن شق عليهم شق الله تعالى عليه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعوته مستجابة، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أمير عشرة، يعني ما من أمير يلي أمر عشرة من الناس فأكثر، إلا وهو يؤتى به يوم القيامة، إلا وهو يؤتى به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكه العبد أو أوبقه الجوع. رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله. كذلك جاء في حديث عمرو بن مرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطورة أمر الولاية والإمام وتولي أمر عشرة فأكثر من الناس، فإنها ستكون أمانة ومسؤولية عظيمة يوم القيامة. والظلم مما تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنتان تعجل عقوبتهما في الدنيا، الظلم والعقوب، الظلم وعقوب الوالدين يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبتهما في الدنيا. وفي هذه الأيام لعلكم سمعتم بهذا الطاغية الذي حكم بلاد الصرب واضطهد المسلمين وشردهم وقتلهم وذبحهم في البوسنة ثم في كوسوفا، فهو قد عجل الله سبحانه وتعالى له عاقبة ظلم، فهو الآن سجين وأمامه محاكمات على جرائمه التي اقترفها، فيعجل الله سبحانه وتعالى للظالمين بعض عقوبتهم في الدنيا إلى جانب ما ينتظرهم يوم القيامة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. أيها المسلمون، الثاني من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نسأ في عبادة الله، شاب نسأ في عبادة الله. فالشباب مرحلة تتجاذب الإنسان فيها شهوات الدنيا وتأمر النفس فيها صاحبها بالسوء ويكون قادرا عليه، لا سيما إذا اجتمع مع الشباب الفراغ وسعة الرزق، كما قال القائل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فمرحلة الشباب مرحلة تتجاذب فيها رغبات النفس و شهواتها وأمرها بالسوء تتجاذب صاحبها، فإذا جاهد الشاب نفسه واستقام على أمر الله سبحانه وتعالى وأثنى شبابه في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، فإنه يكون واحدا من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. وفي لفظ صحيح أيضا في صحيح الجامع: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، وذلك لأن هذه الأربع منها المال فيه سؤالات، فعدت أربعا في بعض الروايات وخمسا في روايات أخرى، حتى يسأل عن أربع: عن عمره، عن عمره فيما أبلاه، عن عمره فيما أثناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤالان عن المال، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالمرء لم تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأله الله سبحانه وتعالى هذه الأسئلة، فليعد كل منا جوابا عن هذه الأسئلة التي سيسألها يوم القيامة. فيسأل الإنسان عن عمره، فيما أثنيت عمره، ليتصور كل واحد منا أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى هذه الأسئلة، فبماذا سيجيب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا يوم العرض عليه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن شباب المؤمنين وعن الأنبياء والصالحين صلوات الله وسلامه عليهم كيف قضوا شبابهم، فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام قال عنه ربه سبحانه في قصته مع قومه، قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. وأخبر الله تعالى عن أصحاب الكهف كيف أنهم كانوا فتية شباب في ريعان شبابهم، واعتزلوا قومهم وأووا إلى الكهف يعبدون الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكذلك شباب الصحابة رضي الله عنهم كالعبادلة الأربعة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا كانوا شبابا من شباب الصحابة رضي الله عنهم، أثنوا شبابهم في طلب العلم وفي تعليم المسلمين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا. الثالث من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. انظروا إلى هذا الوصف النبوي الدقيق لهذا الرجل الذي ملأ حب المسجد قلبه، فقلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. إذا خرج من المسجد كأنه ترك قلبه معلقا في المسجد حتى يعود إليه، قد شغل المسجد عليه حواسه وفكره، فهو يسعى في عمارة هذا المسجد لأنه بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان رضي الله عنه عند الطبراني وصححه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن، المسجد بيت كل مؤمن. وقد أثنى الله تعالى على عمار المساجد فقال الله سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع وينشر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توقن رجل مسلم في المسجد للذكر وللصلاة إلا تبشبش الله إليه من حين يخرج من بيته حتى يأتي المسجد كما يتبشبش أهل الغائب لغائبه إذا قدم عليه. فهذا فضل عظيم وأجر كبير ينتظر عمار المساجد. وفي المقابل فإن الذين يقربون المساجد ينتظرهم خزي في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة، كما قال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك لهم خزي في الدنيا إلى آخر الآيات الكريمة. فعمارة المساجد لها هذا الأجر الكبير. وما هي عمارة المساجد؟ عمارة المساجد نوعان. النوع الأول العمارة المعنوية، وهي عمارة المسجد لذكر الله سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة ونشر العلم النافع في المسجد، فهذا هو الغرض الأسمى من عمارة المسجد. فكل من ساهم في هذه العمارة وأعان عليها ينتظره بإذن الله هذا الأجر الكبير. والنوع الثاني هو العمارة الحسية لبناء المساجد وتشييدها وصيانتها وإنفاق المال فيها، فهذا أيضا ينتظر صاحبه الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. الرابع أيها المسلمون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، أو اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، رجلان لا يربط بينهما إلا المحبة في الله سبحانه وتعالى، يعني لا يحب أحدهما الآخر لأجل مصلحة دنيوية، وإنما يحبه لله سبحانه وتعالى ويبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في هذه المحبة. فالذين يكونون كذلك وهم قلة، لأن أكثر الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لا يربط بينهم إلا المصالح الدنيوية، فإذا انقطعت هذه المصالح زالت هذه المودة والمحبة والإكرام. وقد رأيتم أيها المسلمون أيضا قبل أيام هلاك امرأة قضت عمرها وأثنت عمرها في معصية الله سبحانه وتعالى وفي الرقص والغناء والإفساد في الأرض، فكبرت سنها وأنهكها المرض واعتزلها الناس، ما لأن هؤلاء الذين كانوا يتعلقون بها ويشهدون بها كلهم إنما كانوا يحبونها للدنيا وليس لله سبحانه وتعالى، فما كان لله دام وانتصر وما كان لغير الله دام وانتصر، فكانت خاتمتها عبرة، هلكت هذه المجرمة، هلكت وقطعت الدولة نفقات علاجها وأخذت تتسول الناس وتتكفقهم حتى انتحرت وأهلكت نفسها والعياذ بالله تعالى باعتزال الناس لها وبغضهم إياها وجفائهم لها. فهكذا يكون أمر العلاقات الدنيوية والمصالح الدنيوية، لكن المحبة في الله سبحانه وتعالى تدوم في الدنيا وفي الآخرة، ليس هناك صداقة تستمر في الدنيا وفي الآخرة إلا التي كانت لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، المتقون لا تنقلب كلتهم عداوة يوم القيامة، بينما غير المتقين تنقلب صحبتهم وصداقتهم حتى لو استمرت في الدنيا تنقلب عداوة يوم القيامة. فأخبر الله تعالى عن أصحاب النار أنهم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، ويتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا وهم في النار والعياذ بالله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، بقي من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا وهو في عزلة عن الناس وهو في بيته أو في مكان نائم عن الناس، ذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر وقوفه بين يديه وذكر إكرام الله لأوليائه وعقابه لأعدائه ففاضت عيناه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، وفي لفظ صحيح أيضا في صحيح الجامع وعين خرج منها كأمثال رؤوس الذباب من خشية الله، يعني ولو قطرات من الدم مثل رأس الذباب، قطرات صغيرة من الدم خرجت من عين الإنسان وهو قالم خوفا من الله سبحانه وتعالى، تكون سببا في عتق هذه العين من النار يوم القيامة. قد أثنى الله سبحانه وتعالى على البكائين، فقال الله عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون. وقال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الإمام أحمد أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاة؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الصنف السادس من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فهذا رجل عفيف متعفف في هذا الابتلاء والامتحان العظيم. قد يظن الإنسان بنفسه أنه يكذب في هذا الامتحان، ولكن هذا امتحان عظيم. فإذا ثبت الله سبحانه وتعالى المؤمن في هذا الوقت أن تكون امرأة ذات منصب وجمال وهي التي تدعوه ولا أحد من الناس يطلع عليه وإنما يراه الله سبحانه وتعالى، فإذا تعفف فإنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد كان بعض أئمة التابعين رحمهم الله يقول لأصحابه: لو ائتمنت على بيت مال لرجوت ألا أنقصكم منه درهما، لو ائتمنت على بيت مال لرجوت ألا أنقصكم منه درهما، ولو ائتمنت على أمة سوهاء لا أدري والله يعني هل يعصمني الله تعالى أم لا، أو لخشيت ألا أعصم في هذه الحالة. فهذا رجل عفيف متعب. وسعيد بن المسيب رحمه الله من كبار أئمة التابعين يحكي عنه أصحابه أنه قال لهم وقد شاب رأسه ووهن عظمه وعميت إحدى عيناه وهو يعشو بالأخرى، يعني بصره بالأخرى ضعيف، وهو يقول لأصحابه: إن أخوف ما أخاف علي وعليكم النساء وفتنة النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أيها المسلمون، آخر هؤلاء السبعة الأخيار الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بالغ في إخفاء الصدقة لدرجة أن يده الشمال لا تدري ما أنفقته يده اليمنى، كناية عن شدة المبالغة في إخفاء الصدقة. وقليل من الناس من يفعل ذلك، أكثر المتصدقين ولا سيما الذين يتصدقون بالأموال الكثيرة يحب أحدهم أن يقال له المحسن الكبير والمنفق الكبير، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانيا. أثنى الله تعالى على المنفقين سرا وعلى المنفقين علانيا، ولكن نفقة السر تطفئ غضب الرب كما قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ومما أثر عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في ذلك ما أثر عن زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله من أئمة التابعين. كان علي بن الحسين رحمه الله يخرج خفية في أول كل شهر ويحمل على ظهره كيسا فيه أشياء لا تدري امرأته ما هي. كانت امرأته تراه يخرج بالليل في كل شهر مرة، فمعه كيس في جوف الليل ثم يعود إليها وقد فرقه ولا تدري ماذا صنع. فكان يأخذ هذا الكيس ويمر على فقراء المدينة فيلقي إليهم في